أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويعرف كل الحقائق والأسرار مستوكره المشرق، ولا يخلو عنه ذرة في المغرب. هذه الجملة أن مقره هو في المشرق ولكن لا يخلو عنه ذرة في المغرب، لقائل أن يقول: لماذا لا يقول أنه مستقره في المشرق ماذا والمغرب معا، هذا الذي لا يتحقق شيء إلا ماذا إلا بواسطته وبفيضه وبجوده وبيمنه، كما تقول الروايات رزق الوراء. خب لماذا لا نقول المشرق والمغرب؟ الجواب: عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم أيضا عندما يأتي إلى المشرق والمغرب يشير إلى هذه الحقيقة. التفتوا إلى هذه الآيات في القرآن الكريم، بعض الآيات تقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي آية أخرى يقول تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. وفي آية ثالثة يقول: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. إلى هنا لا توجد عندنا مشكلة، لأنه تكرر المشرق والمغرب. إلا في آية واحدة في القرآن نجد أن القرآن قال تعالى في سورة الصافات: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. بعد لا يوجد ماذا؟ لا يوجد عندنا مغارب. هسه هنا قد إذا أعطيتها بيد اللغوي أو النحوي قد يقول ماذا؟ المغارب محذوفة بقرينة آية كذا وآية كذا. أما عندما تعطيها بيد الحكيم أو عندما تعطيها بيد من يعطي رؤية كونية يقول: لا، فإن المشرق له اصطلاحان: اصطلاح نسبي يقع في قباله ماذا؟ المغرب. واصطلاح نفسي يقابله مغرب أو لا يقابله؟ لا يقابله شيء. أساسا المشرق إذا أخذ نسبيا من قبيل الخير والشر، إذا أخذ الخير نسبيا فيقع في قباله ماذا؟ الشر النسبي. أما إذا نظر إلى الخير بنحو ماذا؟ بنحو نفسي، فلا يوجد إلا ماذا؟ فلا يوجد إلا خيرا، ما رأيت إلا جميلا. كذلك في المشرق، فإنه إذا نظر إليه بما يقابله شيء فهو ماذا؟ فهو مشرق نسبي في قبال مغرب نسبي. أما إذا نظر إليه في نفسه فهنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن الحق سبحانه وتعالى وأن المبادئ العالية التي هي وسائط فيض وجود الحق سبحانه وتعالى، هل هي في شروق دائم أم في شروق وغروب؟ أي منهما؟ ومن الواضح إذا نظرت إليه سبحانه وتعالى وإلى المبادئ والوسائط التي من خلالها يأتي فيض وجود الحق، فلا يكون إلا ماذا؟ إلا شروقا دائما. ولكنه المشرق والمغرب لمن؟ ها؟ للمستفيض، فإنه قد يستفيض فقد أخذ من هذا الفيض ومن شروق هذا الفيض، وقد لا يستفيض فقد بالنسبة إليه صار ماذا؟ صار غروبا. وعندما تأتي أنت إلى الشمس أيضا تجد كذلك، فإن الشمس يوجد عندها شروق وغروب. ها؟ الشمس لا يوجد عندها إلا شروق ماذا؟ إلا شروق بعد شروق، يعني في إفاضة دائمة مستديمة لا ينقطع فيضها ولا عطاؤها، ولكن أنا المستفيض بالنسبة لي أكون في شرائط مستفيض فأقول شروق، وفي شرائط غير مستفيض فأقول ماذا؟ فأقول غروب. وإلا الشمس دائما هي ماذا؟ والفيض منه دائم متصلوه. نعم، والمستفيض دافر وزائلوه. أنزل من السماء ماء، هذا النزول له شروق وغروب أو دائما في شروق، هذه الرحمة دائما نازلة، ولكنه أنت قد تستفيد وقد ماذا؟ وقد لا تستفيد. وما كان كلا وما كان عطاء ربك محظورا، العطاء الإلهي غير منقطع أبدا. لذا تجد بأنه عندما عبر قال مستوكره المشرق، أصلا هذا الموجود دائما هو ماذا؟ دائما هو في شروق، مو أنه له مشرق وله مغرب، لا، ليس له إلا ماذا؟ إلا الشروق، رب المشارق. ولكن ماذا؟ هذا شروقه يشمل ماذا؟ يشمل الغروب أيضا، لأنه أمر نسبي. قال مستوكره المشرق ولا يخلو عنه ذرة في المغرب، الكل به مشتغل. وهو كذلك لا بد أن ينشغل، لأنه غاية كل شيء، فسواء كان المبدأ سبحانه وتعالى أو كانت العلل ماذا؟ الوسطية. الكل به مشتغل، الكل له طالب، ولكنه هو منشغل بشيء أو فارغ عن كل شيء. ها؟ فارغ. تعبير الفراهيدي أنه واحد من أدلة إمامته حاجة الكل إليه واستغناؤه ماذا؟ واستغناؤه عن الكل. وهذه صفة ربانية، أنه يحتاج إليه الجميع وهو مستغن ماذا؟ ولكن مستغن عن الجميع، لأنه الذي يحتاج إليه الجميع هو في شروق ماذا؟ لذا دائما يفيض على إلهه. قال الكل به مشتغل وهو من الكل فارغ، والأمكنة مملوءة من روايات العامة والخاصة، لو دليتم بحبل في الأراضين السابعة لوقعتم ماذا؟ لوقعتم على الله. فهذول نظرية أصحاب نظرية التجسيم يتصورون ماذا؟ الجسمية، ولكن ليس الأمر كذلك، وإنما إشارة وهو معكم أينما كنتم، يا من ملأت كل شيء. كيف يمكن ألا يملأ كل شيء وهو مقوم كل شيء؟ يا من ملأت كل شيء، داخل في الأشياء لا بممازجة، وخارج عن الأشياء لا بمزايلة. طبعا هذه كلها ثابتة للمبدأ الجوادي بالذات، وثابتة لهذه الوسائط ماذا؟ بأن بعنوان أنها مظاهر للمبدأ الجواد. والأمكنة مملوءة منه وهو خال عن المكان، العلوم والصنائع مستخرجة من صفيره. مراد من الصفير يعني وجوده المنبسط، يعني النفس الرحماني باختلاف الاصطلاحات، لأنه تقدم في أول الفصل قال نحن نتكلم بعنوان الرمز والمثال. قال العلوم والصنائع مستخرجة من صفيره، والنغمات اللذيذة والأغاني العجيبة والأرغوانات والموسيقارات المطربة وغيرها مستنبطة من أصول هذا الطير الشريف، الذات المبارك الاسم. لذا أنت تجد في القرآن الكريم في سورة الرحمن الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم في سورة الرحمن في الآيات الأول يقول تبارك اسم ربك ذو الجلال، وفي مكان آخر ماذا يقول؟ ذي الجلال، يعني هم يجعل الرب له الجلال وهم يجعل ماذا؟ اسم الرب له الجلال كلاهما. تبارك اسم ربك ذو الجلال وذي الجلال، إذا قرأت بذي الجلال فهي ماذا؟ فهي عطف تفسير، عطف بيان لماذا؟ لرب. وإذا قرأت بذو الجلال فهي لمن؟ فهي للإسم. فإذا ثبت ونحن الأسماء الحسنى إذا لا محذورة واقعا ذو الجلال والإكرام، ولكن ثابت له سبحانه وتعالى باعتبار أنه بالذات، وثابت لأسمائه ومظاهر أسمائه باعتبار أنها ماذا؟ أنها بالعراض، أنها بالتباع، أنها آيات للحق سبحانه وتعالى. قال: مستنبطة من أصول هذا الطير الشريف، الشريف الذات المبارك الاسم، وكل من يتعوذ بريشة من رياشه. بعد تبين أن هذه الرياش هي ماذا؟ أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذه الرياش إشارة إلى ماذا؟ إلى شؤونه الوجودية، وشؤونه الوجودية بعد ماذا؟ مختلفة. لذا أنتم تجدون أنه بعض هذه الأجنحة، أنا بودي ترجعون للروايات، هو يقيمها في بيان أجنحة الروايات، يقول أو في بيان بعض الملائكة يقول نصفه من ثلج ونصفه ماذا؟ ونصفه من نار. لا النار تؤثر على الثلج، ولا الثلج يؤثر ماذا؟ على النار. لا تلك تبخر هذه، ولا هذه تذيب ماذا؟ تلك. لماذا؟ لأن هذا شأن وذاك شأن آخر، وهذا التزاحم مرتبط بأي نشأة؟ مرتبط بنشأة الدنيا، بنشأة المادة، بنشأة التزاحم، لا بنشأة عالم التجرد. أو أنه الرواية التي قرأناها للإخوة من البحار، أنه له رؤوس بعدد ماذا؟ بعدد هذه الخلائق، بعدد خلائق مخلوقات الله له رؤوس، يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى شؤون هذا الوجود. لذا أنا بودي أيضا ترجعون إلى هذه الروايات، أن الزهراء سلام الله عليها في المحشر لها رداء، بس بتعبير العباءة أو شادر أو أي شيء، هذا الرداء وهذه العباءة وهذا الثوب الذي تلبسه، هذا الرداء ما من بيت من بيوت الجنة إلا وطرف منه في ذلك البيت. خب هذه إشارة إلى معنى واقعا، يعني في قطعة قماش، خصوصا إذا فرضنا أن الجنة هماتنا كل مؤمن له جنة عرضها السماوات والأرض. هذا إشلون هاي شلون عباءة؟ واضح هذه تمثيل للإشارة إلى ماذا؟ إلى الشؤون الوجودية لهذا الوجود المقدس. وهذا ما ذكرناه في شجرة طوبى أيضا، أنتم في أول شعبان في مفاتيح الجنان اقرأوا الرواية، أن هذه الشجرة أصلها في بيتي وفي بيت كل مؤمن غصن ماذا؟ غصن من أغصانها. وفي رواية أخرى أصلها في بيت من؟ في بيت علي. قال له أبو دجانة: يا رسول الله، قلت أنها في بيتي والآن تقول في بيت علي؟ قال: لأن بيتي وبيت علي واحد. هذني أخو مسلم، هذني خب شنو بيتي وبيت علي؟ واقعا هذني الشؤون وجودية لموجود ماذا؟ لموجود واحد. نعم، في عالم الكثرة، في عالم التزاحم، هذاك الوجود الواحد صار له ماذا؟ هنا مظاهر متعددة، مظهر منه نسميه الخاتم، ومظهر منه نسميه خاتم الأولياء، خاتم الأنبياء، وإلى غير ذلك. وبودي أيضا ترجعون للروايات، هذا المبنى خلوه بأيديكم، يعني هذا النور، هذه المباني خلوها بأيديكم، ادخلوا إلى الروايات. في الروايات تقول أن طاووس أهل الجنة هو الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنت أرجع إلى الطاووس، شوف يا قضية يريد أن يشبه بها. أنت عندما ترجع إلى الطاووس، شنو الخصوصية المميزة للطاووس؟ هذا التنوع العجيب في ماذا؟ في ألوان ريش هذا الحيوان، هذا التنوع العجيب المعجب الذي يسحر الإنسان. يعني الإنسان بعض الأحيان عندما يقف أمام بعض رياش الطاووس واقعا يستطيع أن يرفع عينه أو لا يستطيع. ويريد أن تقول أن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام رواياته عجيبة في الإمام الجواد، اللي مع الأسف مغفول عنه، بل وعندنا أيضا. ومن الروايات أيضا، لأنه هذني ماكو تنافي بينات المولانا كما وردت في موارد أخرى، وعندنا أيضا روايات أخرى أن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه هو أكثر انسجاما مع لقبه الشريف، أنه هو المقسم لدرجات أهل الجنة في الجنة. هو المقسم، هو اللي يقسم هذا طبقته في الدرجة الأولى درجة ثانية. وهذا ينسجم أيضا ماذا؟ مع اسم الجواد، لأنه مظهر الجود الإلهي. ورواية أخرى تقول هو قارئ قرآني في الجنة عندما يقرأ القرآن، يقرأ القرآن بصوت الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا تبين القرآن هناك أيضا يقرأ وله وجود وله حفظة وله وله إلى غير ذلك، مو مختص بهذه النشأة. فكونوا من حرفة القرآن، فكونوا من حرفة القرآن. قال بلي فضلت جميعا وبعد هذه بعض الأحيان على إلى راحت الجملة راحت من قال كل من يتعوذ، هذا أقولها الله يعلم لا لشيء، جملة من هذه المطالب اللي أقولها في الدرس الله يعلم لا محضرها ولا في ذهني، وإنما هنا عندما أصل إليها هي بطبيعتها تتسلسل. مولان هسه منين لم تجي ما أدري، هسه قد تفسر بأنه بابا باعتبار عندي معلومات سابقة عنها فتأتي، وقد تأتي بطريق آخر. لذا هماتي أنا من تنقطع اطمئن والله يعلم بعد جملة أخرى بعد ما أستطيع أن أقول أبدا. كل من يتعوذ بريشة من رياشه، بشأن من شؤونه، بشأن من شؤونه، لأنه ذكرنا هذا الريش إذا يتذكر الإخوة قلنا تسبح الجملة، يتذكر الإخوة بأنها أولي أجنحة تسبح، فعد لا يمكن أن يكون هذا الريش والريش ماذا المادي. كل من يتعوذ بريشة من رياشه يجوز في النار آمنا من الحرق. أيضا هذه الرواية ارجعوا إليها في مفاتيح، ما أبعثكم إلى مكان آخر، يقول بأنه لها أغصان، هذه الشجرة الطوبة تدلي بأغصانها في شهر شعبان إلى ماذا؟ إلى الأرض، غصن منها الحياء، غصن منها الصدق، غصن منها النفقة، غصن، فمن تعلق بغصن من أغصانها أخذته إلى ماذا؟ أخذته إلى الجنة. وإذا تعلق الإنسان بجميع أغصانها وين تودي؟ توديها إلى الأصل. أما اللي يتعلق بغصن من أغصانها وين يروح؟ يذهب إلى الفرع، ما يقدر يذهب إلى الأصل. أنت وحظك في هذه الدنيا وشأنك في هذه الدنيا، طبعا مو وشأنك في هذه الدنيا، في هذه الدنيا والبرزخ، ترى عمر الإنسان مو مختص بالدنيا، وإن كان متعارف مع الأسف على المنبر يقولون عمرك الجيد 70 سنة، لا لا لا، عمرك مولانا من الآن إلى الحشر الأكبر، عمرك من الآن، نعم كل ما في الأمر هنا بالمباشرة، وفي البرزخ ماذا؟ بالواسطة. أنت إذا كاتب كتاب، ولد صالح، نفقة، سنة حسنة، هذا هو أمرك مولانا، أمر إليك مولانا، تريد تخلي سنة حسنة هذه يدعو لك وصاحبها إلى قيام الساعة، اجعل كتابا حسنا، كل ما قرئ فيه، كل ما بقي هذا الكتاب يستغفر لصاحبه إلى يوم القيامة. إذن الطريق ماذا؟ مغلق أو غير مغلق؟ نعم إذا أغلق أنت أغلقت على بنفسك، اكتفيت بعمر ماذا؟ بعمر 30-40 سنة، وإلا الطريق مفتوح أمامك إلى الحشر الأكبر، إلى هناك الطريق مفتوح أمامك. البعض يتصور أن العبادة فقط 5 دقائق يقف يصلي، لا، أنت تستطيع حتى في حال النوم تكون ماذا؟ تكون في عبادة، تقرأ فلان آية وتتوضأ فلان وضوء وتقوم بهذا العمل، هاي 10 ساعات 8 ساعات، بدل ما تذهب هباء وباطلا من عمرك تجعلها ماذا؟ في سجل ماذا؟ سجل العبادات. الطريق موجود لو مو موجود؟ بل إذا أنت تريد أن تقلل من هذا الطريق ما تستفيد بعد، هذا والأمر إليك. قال كل من يتعوذ بريشة من رياشه يجوز في النار آمنا، جزناها وهي خامدة، آمنا من الحرق، ويعبر على الماء مصونا من الغرق. الولاية التكوينية مو لأصل الشجرة، الولاية التكوينية لمن يتعلق بهذه الشجرة، أما أصل الشجرة فلها حديث. أصلا بعض الأحيان أنا مع شخصي كن على ثقة من أشوف يكون الحديث أكو ولاية تكوينية توجد أو لا توجد، أرى بأنه أساسا هذا سوء أدب بالنسبة إلى الأئمة، هذه من قبيل أنه نقول بأنه فلان مولانا أساسا لابد أن نثبت له كذا أو لا نثبت له، أساسا سوء أدب. هذا يأتي أحد المراجع نسأل أنه هذا عالم لو مو عالم، بينكم وبين البحث بأنه عالم لو مو عالم مو سوء أدب. أنا أتذكر في يوم من الأيام حتى أذكره بخير أيضا لأنه استفدت منه كثيرا، شيخ يوسف الفقيه رحمة الله تعالى عليه اللي كان من خيار طلبة سيدنا الشهيد سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أنا قبل ما أوصل بخدمة السيد الشهيد ما كانت أغلق ذيك المعرفة بالسيد الشهيد، فكان يدرسني شيخ يوسف الفقيه، كان يدرسني فقه في كلية الفقه درس الصف الثالث أو الرابع لا أتذكر، وكان من الفضلاء الفقه والإنصاف. فديوم سألته قلت له بأنه أنت وين تحضرون؟ قال أحضرين من السيد باقر الصدر، ذاك الوقت عنوان سيد الشهيد مو بدأ العنوان اللي الآن متعارف. فقلت له بأنه السيد الصدر مجتهد له مو مجتهد. هذا كان سؤالي للشيخ يوسف. قال سيدنا أنا راح أجاوبك في الجواب وبعد ذلك أرجع إلى مطلبك. قال في وقتها السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه كان أحد المراجع، ولكنه شخص إجا سأل من وكيل من وكلاء في لبنان أنه السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه مجتهد أو مو مجتهد. يقول فشيخ ذاك الشيخ الوكيل شاف شنو يقول له، لأنه السيد الحكيم مرجع وهذا يسأل عن اجتهاده. قال له هذه الجملة، قال أنا ما أستطيع أن أقول لك شيئا، ولكن أقول لك السيد الحكيم الله رقم 2. هذاك استغرب قال له شنو هذا الجواب، قال له لأنه سؤالك سؤال عجيب، سيد الحكيم مرجع من المراجع يعني شنو مجتهد ومو مجتهد. قال سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه الآن طلاب مجتهدين يعني أنه شنو مجتهد ومو مجتهد. واقعا السؤال عن أهل البيت عندهم ولاية تكوينية لو مو عندهم ولاية تكوينية من قبيل السؤال عن مرجع من مراجع الطائفة أن هذا مجتهد ومو مجتهد. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم وسائط هذا العالم، فيض هذا العالم قائم بهم حدوثا وبقاء. يعني شنو عنده ولاية تكوينية لو ما عنده نعم، من لا يعرفهم ماذا يسأل؟ يسأل مثل هذه الأسئلة العادية، أنه فلان مجتهد ومجتهد، عالم لو مو عالم، عادل لو مو عادل. وإلا هؤلاء يقول ويعبر على الماء مصونا من الغرق من تعلق بريشة من رياشه بغصن من أغصانه، ويعبر على الماء مصونا من الغرق بل استكمال جميع الخلق بأنحاء كمالاتهم ووصول السالكين إلى مآربهم وحاجاتهم كلها بماذا؟ بالباب سببيها بتأييد هذا الطير القدسي. وانتم عندما ذلك ترجعون إلى الروايات الواردة، أنا بيودي روايات عشرات بل مئات بهذا العنوان وردت عندنا، من هذه الرواية الموجودة في البحار اللي هي باب الحجة المجلد 23، الرواية في الصفحة 5 من جزء 23، الرواية عن الإمام الصادق قال عن أبيه عن علي بن الحسين قال نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين ومولى المؤمنين ونحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذه ونحن ونحن أنتم لو ترجعون إليها أنا شخصا أضمن أنه 1000 رواية عندنا في هذا المضمون كلها تبين أنه نظام السببية قائم بمن؟ قائم بهؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام. بنا يمسك السماء أن تقع، يمسك الأرض سماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وبنا ينشر الرحمة، وبنا يخرج بركات الأرض. كل ما في الوجود مرتبط بماذا؟ هذه رواية مرتبطة بالأرض. عندما تأذون إلى رواية أخرى اللي واردة أيضا في هذا المجال في صفحة 19 عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية عن أبي جعفر الباقر قال لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ فقال لبقاء العالم على صلاحه، مو لبقاء الأرض، مو لولا الأرض لساخت ماذا؟ لساخت بآلها. وأنتم قرأتم في محله أن المثبتات أكو بينات تنافي أو لا تنافي بينها، لا تنافي، ذيك تذكر دائرة وهذه تذكر ماذا؟ دائرة أوسع. لبقاء العالم على صلاحه نزولا وصعودا تجردا مادة إلى غير ذلك. جيد، هذا فيما يتعلق بهذا الفصل مهم من فصول هذا الكتاب. فقط من باب التذكر، لأن الإخوة يصرون في جملة من الأحيان أنه سيدنا إذا أكو مجال في آخر كل فصل إذا أكو بعض المطالب يشار إليها، أنا من باب الإشارة أشير إلى فقط الملائكة، لأن هذه الروايات أو المطلب قرأناه مرتبط بالملائكة. أنا بودي أن الإخوة يرجعون إلى إذا حصلون هذا الكتاب، أنا ما أعلم موجود في الأسواق ولا التنظيم الموضوعي لنهج البلاغة اللي هو لعلي أمطاريان موجود إيبل. المهم في باب الملائكة من الكتب القيمة واقعا في هذا المجال، هناك في عنوان باب الملائكة بودي أنه الإنسان يرجع إلى هذا الباب ليعرف ماذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الملائكة. اللي أنا أقرأ بعض هاي الروايات في الملائكة حتى تعرفون عندما نأتي إلى الأئمة ونذكر لهم بعض المقامات بعد أنتم لا تستكثروها، لأنه بالقطع واليقين حتى أقل الناس اعتقادا بأهل البيت يعتقد أنهم أفضل ماذا؟ أفضل من الملائكة عليهم. فإذا لم يقبل تفضيلهم على أنبياء أولي العزم بالنسبة إليه تفضيلهم على الملائكة ما بي كثير مشكلة. أنا أقرأ الروايات بهذه الرؤية حتى تعرفون ما هي مقامات الملائكة، عند ذلك تعرفون مقامات أهل البيت. قال: ثم فتق ما بين السماوات العلا، هاي في الخطبة رقم 1، فملأهن أطوارا من ملائكته. هسه أطوارا هذه مرتبطة بمراتبهم، ما منا إلا له مقام معلوم. منهم سجود لا يركعون، وركوع لا ينتصبون، وصافون لا يتزايلون، ومسبحون لا يسأمون. محل الشاهد: لا يغشاهم نوم العيون. هسه انت ترجع الى حالات النبي الاكرم، روايات ماذا تقول؟ كانت له حالة نوم، لو ام روايات تقول نومه كيقظته. ليش نومه كيقظته؟ لا يغشاهم نوم العيون. بعد سأن تعرف الفارق بين هذه الرؤية وبين تلك الرؤية، ولا سهو العقول. وين لا ينالهم سهو العقول؟ وأين أنهم يسهى في صلاته؟ شوف الفاصلة جديد بين المقامين. قدر المتيقن في غير الموضوعات، هذه مو أدلة، هذه مو أدلة تثبت الأفضلية لأهل البيت. أكو بين واحد بينكم وبين الله من أعلام علمائنا لا يقبل أفضلية الأئمة على الملائكة؟ ها، وهذه الروايات اللي هي سند صحيح وموجودة في كثير من مصادرنا تقول أنه ماذا؟ لا يوجد عندهم سهو العقول، ولا فترة الأبدان، ولا غفلة النسيان. هم بعد نبحث عن أدلة. قال: ومنهم أمناء على أوحيه، وألسنة إلى رسله، ومختلفون بقضائه وأمره، ومنهم الحفظة لعباده، والسدنة لأبواب جنانه، ومنهم الثابتة في الأراضين السفلى أقدامهم، والمارقة من السماء العليا أعناقهم. أنت هذه الروايات شلون تفسرها؟ هذه وجودات مادية واقعا، اللي عندما يفتح جناحيه ملك الوحي أمين الوحي يملأ ماذا؟ يملأ الخافقين شرق الأرض وغربها. هذه رجليه في الأراضين السفلى، وعنقه ماذا؟ في السماء العليا. وعندما يفتح جناحيه ماذا؟ يملأ الخافقين. واقعا بعد هذا وجود مادي هذا يمكن أن يكون. بعد قال: والخارجة من الأقطار أركانهم، والمناسبة، احتفظ جيدا، والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم. هؤلاء لهم أكتاف هي قوائم ماذا؟ قوائم العرش. هذني في ذيل الآية إن شاء الله إذا صار وقت هذه أكملها. قال: ناكسة دونه أبصارهم، متلفعون تحته بأجنحتهم، مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة، لا يتوهمون ربهم بالتصوير، ولا يجرون عليه صفات المصنوعين، ولا يحدونه بالأماكن، ولا يشيرون إليه بالنظائر. هذه خطبة رقم 1. كلام آخر له عليه أفضل الصلاة والسلام، انظر إلى مقاماتهم. قال: وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه. هؤلاء وصلوا إلى مقام من اليقين، بعد يشغلهم شيء آخر أو لا يشغلهم. قال: ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره، قد ذاقوا حلاوة معرفته، وشربوا بالكأس الروية من محبته، وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجته، وشيجة خيفته، فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم، ولم ينفد طول الرغبة إليه مادة تضرعهم. الرواية قيمة إلى أن تقول: وليس في أطباق السماء موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد أو ساع حافد يزدادون على طول الطاعة بربهم علما. إذن الروايات التي تقول، ولذا أنا في محله ذكرت أنهم لا يزدادون، أنا لا أقبل أن الملائكة ماذا يزدادون. وتزداد عزة ربهم في قلوبهم عظما، إلى أن قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من ملائكة أسكنتهم سماواتك ورفعتهم عن أرضك، لم يسكن الأصلاب ولم يضمن الأرحام ولم يخلقوا من ماء مهين، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك لحقروا أعمالهم. هذه معارفهم، هذه مقاماتهم. الرواية وقت ما موجود، الرواية تقول: هم أعلم خلقك بك وأخوفهم لك وأقربهم منك، إلى أن يقول: لو عاينوا كنه ما خفي عنه عليهم منك لحقروا أعمالهم ولعرفوا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق ماذا؟ حق طاعتك. وهذه مقامات الملائكة. تعال أنت إلى أول سورة البقرة، ماذا قال تعالى؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذا يا موجود اللي هذول الملائكة بكل عظمتهم سجدوا خاضعين ماذا لهذا الموجود. هاي الملائكة اللي عبر عنهم الروايات بأنهم مدبرون السماوات والأرض. إذن كل تدبير هذا العالم بإذن ماذا يكون؟ بإذن الإنسان الكامل. يستحيل أن لا يكون بإذن الإنسان الكامل. انتوا هذن مجموعة هذه المضامين اجمعوها، تعالوا بخدمة من؟ تعالوا بخدمة القرآن الكريم. عند ذلك عندما قال: إني أعلم ما لا تعلمون، عند ذلك تعرف بأنه أساسا يعني أين أنتم من هذا المقام، من هذا الوجود القدسي، من هذا الإنسان الكامل. لذا عند ذلك استحق عند ذلك القرآن الكريم يقول: يا قلنا يا آدم أنبئهم. أساسا أولا قال: يا آدم علم آدم، عندما كان الكلام في آدم قال ماذا؟ وعلم. أما عندما وصل النوبة إلى الملائكة هم وعلم لو أنبئ، هذا التفنن في التعبير يعني أنه صار علم وأنبئ. الجواب كلا، لأن مقام الإنسان الكامل شيء ومقامهم شيء آخر. لذا قال: علومنا حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا وإلا وإلا. وبعض الأحيان روايات ماذا؟ لا يحتمله لا ولا ولا، وكلاهما صحيح، لأن بعض معارفهم يمكن للملك المقرب نبي مرسل مؤمن امتحن الله قلبه أن يحتمل منها بعضا، ولكن بعضها اللي هي مرتبطة بمقام الإنسان الكامل ومختصة بمقام الخاتمية هل يمكن أن يحتملها غيرهم؟ لا يحتملها. قلت: يا ابن رسول الله، ومن يحتمله إذن؟ قال: نحن. هذه مرتبطة بمقام ماذا؟ بمقام الإنسان الكامل، ولا تنافيه ولا يوجد تصحيف. أما لو تعطيها بيد إنسان محدث المباني مو بيديه، لا يقبل التشكيك في مراتب العلم، يقول له هاي بها تصحيف، له ماذا؟ له هاي بها تصحيف. أما عندما تعطى بيد إنسان محقق في هذه المعارف يقول: لا، هذه رواية صحيحة وهذه ماذا؟ وهذه رواية صحيحة. وبعض معارفهم لا تحتاج لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ماذا؟ امتحن الله قلبه للإيمان. من يتحمل هؤلاء الذين يحبونهم ويبدونهم بأنفسهم إلى الموت؟ هؤلاء هم أيضا من مواليهم من أتباعهم هؤلاء. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. هذا القانون لو نحفظه كن على ثقة، كثير من اختلافاتنا العلمية والفكرية كانت قابلة للحل بلا أي مشكلتين. هذا فيما يتعلق. أكو وقت؟ في وقت؟ خش. حتى أنا فقط هذا أذكر عنوان هذا الفصل إن شاء الله حتى غد ندخل فيه. الفصل السابع، سؤالكم ماكم من الإخوان؟ الفصل السابع في بيان السعادة والشقاوة الحسيتين الأخرويتين دون العقليتين الحقيقيتين. هذا التعبير حقيقيتين بعد بقرينة المقابلة بعد السعادة الحسية ماذا تكون؟ ها؟ بعد لا تكون حقيقية وإنما تكون مجازية، لأنه عبر عن السعادة الحقيقية بأنها عن السعادة العقلية بأنها حقيقية، يعني وما دون هذه السعادة بعد هي سعادة ماذا؟ سعادة مجازية وليست سعادة حقيقية. طب الآن في هذا الفصل السابع يريد أن يدخل إلى بحث هذه السعادة غير الحقيقية، وأنها موجودة للجميع أو أنها ليست موجودة للجميع، بحثوا بعد يأتي. والحمد لله رب